ثم أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فما زلنا مع الدعاء الصالح، الدعاء العظيم الذي يرفع المؤمن إلى أعلى مقامات الإيمان، الدعاء الذي علمه الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وما علمه قبله أحدا من العالمين، وبقي تراثا وإرثا للأمة المسلمة وحدها من دون سائر الأمم. ذلك قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تحدثنا عن بعض بصائرها، نذكر اليوم بصيرة أخرى من بصائر هذه الآية. ألا ترون أن الله عز وجل قد ميز الناس فرقا ثلاثا، فرقة المهتدين بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وفرقة الضالين، وفرقة المغضوب عليهم. من أهم الأمور التي يبصرها المؤمن بهذه الآية المبصرة المبصرة، من الأمور التي يبصرها أن الضال ضال وأن المغضوب عليه مغضوب عليهم، كلاهما كذلك إلى يوم القيامة. ما معنى هذا؟ عندما تكثر الفتن وينقلب ميزان الزمن ويضعف الإيمان لدى المسلمين كما هو حالنا اليوم، تنكسر هذه الحواجز الإيمانية التي رسمها الله عز وجل في القرآن الكريم، وجعل هذا الدعاء رغبة للمؤمن يطلبه كل يوم بل كل صلاة، أن يبقى ثابتا على أصل الهداية فلا تختلط عليه الأمور. واختلاط الأمور حينما يصبح النصراني مهتديا، ليس من حيث هو أسلم ولكن من حيث صار مفضلا لدى الناس. معنى ديال هذا الكلام، المؤمن كيطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، باش يبقى ثابت على أن النصارى اللي هم الضالون كما أجمع على ذلك المفسرون، واليهود الذين هم المغضوب عليهم إلى يوم الدين، كيبقوا كما وصفهم ربي عز وجل، النصراني ضال واليهودي مغضوب عليه، وما حد النصراني نصراني وهو ضال، وما حد اليهودي يهودي وهو مغضوب عليه. لا يمكن بأي حال أن يصبح المغضوب عليه محمود الخصال، يعني مؤدب وضريف ومزيان، أبدا. ذلك حكم رب العالمين مغضوب عليه، ولا يمكن للنصراني كيفما كان أن يكون بعد ذلك صالحا. راه المسلمين وخا يتكرفوا وخا يعواجوا وخا يتوسخوا وخا يتخلفوا، راهم خير من اليهود وخير من النصارى. هذه حقيقة عندها الشيطان يقلبها لنا، ومع الأسف قلبها لبزاف ديال الناس. كيمشي واحد يطلع على بلاد النصارى كيقول لك هما خير مننا، باش هما خير مننا؟ الكافر كافر، لو كان الأمر كذلك إيش معنتو؟ معنتو أنه ما خير من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخير من الزمن دياله. إلا درنا المقياس ديال الحضارة المادية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيركب على جمل مشي على طيارة، ويصلي في التراب، وبيته منزل دياله كان مبني بالتراب، وكانت الحياة عندهم حياة ترابية من ناحية المادية بسيطة جدا، ومع ذلك جعل الله سيدنا محمد خير البشر. أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. ماشي المعنى ديال هذا الشيء أننا كنقولوا ودي راه ما خصناش نقلبوا على الحضارة المادية، لا إطلاقا، ولكن ما خصش يكون هذاك هو الميزان ديال الصلاح وديال الفساد، أبدا هذا غلط. ما خصش يكون الميزان ديال الصلاح وديال الفساد هو المظاهر ديال الرقي المادي، وهي الدنيا كلها عمرها شحال، كم سيبقى هذا النصراني كذلك يعيش في طرفه وفي مادياته، وكم سيبقى هذا اليهودي على طغيانه أيام أيام وتنتهي الدنيا وما فيها ومن فيها، ويبقى الحق وحده سبحانه وتعالى، ويبقى الحق وحده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الحواجز الإيمانية اللي كانت كتخلي المؤمن قديما حينما كان المؤمن مؤمنا وحينما كان المسلم مسلما حقا يكره أن يكون مثل النصارى ومع النصارى، كما يكره أن يلقى في النار. لما ضعاف هذا الوازع الديني ضعاف ضعاف ولات المسلمة كتزوج بالنصراني، وصار النصراني مقبولا صهرا في الأسرة المسلمة. شنو وقع للناس؟ ما بقاو شي نصارى عندهم ضالين، ولاو هما اللي عندهم العقل وهما اللي مهتدين وحنا اللي ضالين. هكذا صارت الأحاسيس والمشاعر والمواجيد لدى كثير من الناس مع الأسف. راه ماشي جا ربي عز وجل هكذا عبثا، وليس في فعل الله عبث. وفرض علينا قراءة الفاتحة عبادة وصلاة باش نثبتوا على الأصول ديالنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من المسلمين من المؤمنين غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى. الحق حق والباطل باطل، مهما استطاع الباطل أن يزين واجهته وزجاجته ومرآته بالتلاوين والتزيينات فسيبقى الباطل باطلا. هذه فتنة من الفتن التي تملأ الزمن اليوم، فتنة تدع الحليم منكم حيران. يعني بنادم اللي مولف يفكر بالعقل وبالهدوء وبالرزانة علم كيحير لانقلاب الموازين لدى الناس. فلا ينبغي أن يغرنا مظهر الكافر ولا قوله ولا مدنيته ولا حضارته، لا ينبغي أن يغرنا ذلك. فالكافر كافر في نهاية المطاف، وهو مبغوض من لدن الله. الله يبغض الكافر ولا يحبه، فكيف بي أحب من لا يحبه الله؟ وأين عقيدة الولاء والبراء؟ الولاء في الله والبراء في الله. الله عز وجل تبرأ من المشركين ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك المؤمنون من الذين آمنوا بالله ورسوله هم أيضا تبرأوا من المشركين. ولا يكمل إيمان مؤمن إلا بهذا الاعتقاد، حتى ولا أنه الإنسان عنده رغبة سبب الضلال دياله، رغبة أنه يدخل هو ضمن واحد عدد ديال الناس يقولوا هذا الكلام، يعني بحال ضمن لرسول الجنة ويدخل مع أهل يهود ونصارى حتى هما. القرآن واضح في هذه الحقائق، ما تحدث بكنايات. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والمسلم مهما فسق ومهما فجر، وليس معنى هذا أننا ندعو إلى الفسوق والفجور، طبعا لا، فهو لا يخلد في النار. هذه عقيدة الإسلام، كل من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله داخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يعني من العذاب. هذا معنى حديث صحيح، ولكن عندنا نفهمه بأنه يعني ما كاين باس الإنسان يدير مفاسد وجرائم وراه واخا يتحرق في النار يدخل الجنة من بعد، إذن غيولي بحال اليهود، هما اللي قالوا هذا الكلام. وسأبين خطأهم وخطورة جهلهم بحول الله عز وجل، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا كذب، كذب على الله، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كذبوا لأنهم هما قالوا بأن بني إسرائيل اليهود كلهم غيدخلوا الجنة ولكن غير 8 أيام ويخرجوا كاملين عاد يدخلوا للجنة. منين جاتهم هاد 8 أيام؟ قالوا هي المدة التي عبدت فيها بنو إسرائيل العجل الذي جعله لهم السامري، فسيعذبهم الله عز وجل بذلك أو بمقتضى ذلك الأسبوع إلا أياما معدودة أو معدودات في آية أخرى، ثم يخرجون ويدخلون الجنة بعد ذلك. وهذا تألي وافتراء على رب العالمين. الواحد اللي بدأ يحسب لرسوله أشحال يجلس في جهنم وأشحال يدخل الجنة، هذا إذن صار يقدر المقادير، وهذا إنما هو من فعل الله عز وجل. ورجعوا لنا احنا المسلمين، هذا هو اللي كيهمنا. اسأل الله أن يعيذني وإياك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أرأيت لو قدر على مسلم أن أخذ بجريرة ذنب اقترفه فقضى الله عليه عز وجل، قضى عليه بنصف يوم من النار، غير نصف النهار اللي أعطاه ديال جهنم. نصف النهار يعني 500 سنة، لأن اليوم يوم الآخرة ويوم الغيب كألف سنة مما تعدون، من يستطيع أن يصبر على 500 عام؟ ولذلك ورد الحديث ووصف أصحاب النار بالخلود خالدين فيها، حتى في بعض ما يتعلق بالمسلمين، وقد يشكل ذلك على بعض الناس يقول وكيفاش هذه أنه يعني يصف أن هؤلاء المسلمون يعني يدخلون النار ويكونون خالدين فيها. هناك الخلود المؤبد نعوذ بالله منه، وهناك الخلود غير المؤبد نعوذ بالله منه، لأن اللي دوز غير نهار في جهنم هذا خلود نهار 1000 سنة نعوذ بالله، وما بالك بحر نار جهنم، هذا العذاب الغليظ كما وصفه الله عز وجل، غليظ شديد شديد الإيلام، يذيب الحجر ويذيب الجبال ويذيب كل شيء يلتهمه المؤمن الذي يوقن بهذه الحقائق، يقشعر بدنه ويرجف قلبه ويخشى حقا أن يكون من الهالكين، نعوذ بالله أن نكون كذلك، ونسأله النجاة النجاة النجاة من النار. ولذلك كان دعاء الصالحين أن أجرنا من النار، نجنا من النار. وأفضل يوم من أيام المسلمين يوم عرفة، ما في يوم عرفة يعتق المسلمون من النار، الذين وقفوا بعرفة يعتقون من النار. المؤمن الذي رأى وأبصر الحقائق تغيب عنه لذة الجنة كتنسل، بما؟ بسبب هول ما أبصر من الجحيم. أول كلمة قالها الله عز وجل لرسوله وهو يأمره بإبلاغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، مع أنه بشير ونذير، جاء ببشرى الجنة وبنظارة النار، جاء بهما كليهما معا. ولكن حينما يكون الحال حال سوء كما كان حال الجاهلية، خاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالنظارة، قم فأنذر، وقام وخطب على صخرة الصفا ونادى يا صباحا يا بني فلان ويا بني فلان، فاجتمعت إليه رؤوس قبائل قريش وقال كلمته المشهورة، لو حدثتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجادله الكفار من قريش ومن غيره، جادلوه فأعنتوا وشددوا، وقال الله له سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن هو إلا حصر، يعني ما جاي حتى شي غرض غير ينبهكم، ردوا البال راه جهنم ما فيها ما يتشف، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعبارة بين يدي تدل على التقريب، أي أن هذا العذاب قريب نعوذ بالله منه. والمتفكرون من أولي الألباب من الربانيين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما طلبوا شيء الجنة، ما طلبوا الجنة رغم أنهم يعني في حاجة وفي فقر شديد إليها، ولكن الفزع من النار حينما أبصروها ببصائرهم، لأن التفكر هو آلة الإبصار والاستبصار لدى المؤمن، يرى بها حقائق الغيب ليس عيانا ولكن وجدانا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا المؤمن أبشع ما في الكافر أنه يشرك بالله هلولا ولا يؤمن باليوم الآخر، هالثانية يشرك بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. وكل من عادى المسلم حيد غير المسلم، كل من عاداه من أهل الأرض مشركون، اليهود مشركون، النصارى مشركون، المجوس مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في مثلهم قيلت، كما قيلت في العرب الأوائل، يؤمنون بالله ولكن على الشرك، شرك كبير. ولذلك فلا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة، ولا يؤمنون باليوم الآخر، أي كذبوا عليكم يقول فتهم كيأمنوا بيوم القيامة، أبدا إيمانهم إنما هو بالخرافة. ماشي معناتها هذا الكلام غير باش نقولوا بلي راه غالطين، راه مأمنين ولكن مأمنين غلط، أكثر من ذلك ما مأمنينش إيمان حقيقي، حتى بهذاك الغلط ما عندهمش إيمان حقيقي به. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه هو إغراقهم وغرقهم في شهواتهم الدنيا، اللي عنده غرام ديال الإيمان باليوم الآخر ما كيغرقش مثل هذا الغرق المتوحش الذي يقع فيه اليهود والنصارى في هذا الزمان وفيما قبل هذا الزمان من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم. ولذلك اللي منهم عمر القلب دياله بالخوف من الآخرة ما كيكتفيش لا يكتفي بما تحدثه به كتبه الباطلة المحرفة، كيمشي يقلب. وهذه ظاهرة واضحة وقوية مستقراء، كل من تزلزل قلبه بحقائق الوجود والكون وبدأ يفكر في الموت حقيقة وما بعد الموت من النصارى في كثير من الأحيان يبحث عن الحق وهو في بداية الأمر لا يعرفه، ويبحث ويبحث ويبحث حتى يصير إلى الإسلام، لأنه إن صدق الله في البحث صدقه الله في الهداية. وخا هو كفر غير دار النية فعلا باش يوصل الحق ربي ما كيضيعوش، وهذا منطق القرآن ماشي غير الواقع اللي قالها لنا، الواقع يحدثنا بها. هذاك الإنجليزي اللي سلم شهور جدا كان مطرب مغني يوسف إسلام كيحكي القصة دياله، وغادي نجيب الآية اللي كتكلم عليها وعلى غيره، حيت آلاف ديال الناس وقعت لهم نفس التجربة، والله عز وجل رسم ذلك في القرآن رسما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال بأنه غارق يوما في البحر، القصة ديالو مطبوعة تباع في الأسواق في ورقات قليلة، غارق يوما في البحر وهو يسبح كيعوم غرق، فرأى الهلاك، شاف الموت، يعني يائس من قدرته ومن حيلته في أن ينجو بنفسه من البحر، فالتجأ إلى الله اللي كيعرف هو راه باقي نصراني، قال يا ربي لئن أنجيتني لأخدمن دينك الحق. واش كيعني هو؟ يعني ترهبن يدخل في سلك الرهبنة، ما كيعني شيء الإسلام، ما طيحلوش بلو، ولكن كان دعاؤه صادقا وتوجهه إلى الله صادقا فأنجاه الله وهداه فعلا إلى دينه الحق. العلاقة بين العبد وربه قنطرتها الصدق أولا، الصدق أولا والصواب ثانيا، نعم، ولكن حينما يقع الصدق الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يخيب أمل الصادق فيه. ملي كتكون صادق مع ربي وخا راه الأمور ديالك مخربقة تمشي حتى تعيا وربي يجيبك للصواب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الآية التي قرأت قبل قل إنما أعظكم بواحدة، الميم والكاف ديال الخطاب لمن الكفار، وتأملوا الآية شوف شحال عجيبة، يقول الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قل لأولئك الكفار هاني كانوا عظكم بحاجة واحدة، يعظ الكافر، مش الكافر كيسمع الموعظة ولكن سماها الله موعظة، قل إنما أعظكم يا معشر قريش من الكفار ومن شابهكم من الأمم الكافرة إلى يوم القيامة، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طبعا، أن تقوموا لله وهو كافر، كيفاش تقول له أن تقوموا لله؟ أن الله عز وجل كيوريه طريق الحق هامنين الدز، بغيت توصل الحقيقة وبعقلك قم لله، كيف تقوم لله وأنت لا تؤمن بالله؟ كيف تقوم لله وأنت لا تؤمن بالدين الحق؟ أساسه الصدق، يعني أن تتجرد من كل ما يربطك بعواطف الثقافات وعواطف الديانات وعواطف الاجتماعات، يعني أمور ديال المجتمعات وأمور كلها علائق التراب بلغة أخرى تقطعها واحدة واحدة واحدة، وتصدق الله في أنك تبحث عن الله، وتصدق الله في أنك تبحث عن الله، يعني يا ربي إن كنت رب الكون حقا وكنت موجودا حقا فإني بكل صدق أريد أن أصل إليك، إن كنت موجودا وكنت ربا لهذا الكون حقا. هذه هي الكلمة اللي قالها الغلام في قصة الأخدود، حاير بين الساحر وبين الراهب، فاعترضته الدابة التي قطعت الطريق على الناس وأخذ حجر، فقال يا ربي دابا هو حاير بين صناعة السحر وصناعة الدين، كل حق مازال حاير، فدعا الله لئن كان الراهب على حق أن يقتل تلك الدابة بتلك الحجر، فرم الدابة فقتل الله الدابة برمي الغلام تلك الحجرة، وهي ديك الدابة كانت تقطع الطريق على يعني المجاهد ديال أصحاب القلادي، جاء غلام ضعيف البنية صغير السن ما زال في طور التعلم فقتل الدابة، لا بل قتلها الله آية له. علاش؟ الصدق، صدق الله في توجهه، توجه إلى الله صادقا. هذا الأمر يدل حقيقة على أن النصارى ومن مات على نصرانيته كافرا فما كان قد صدق الله عز وجل في عبادته ولا في قصده إياه، ولكن صدق الدنيا في إقباله عليها. هذا الدعاء العظيم إذن هو فيصل ما بين الحق والباطل، هو فيصل ما بين الحق والباطل، ما بين الهداية من جهة والمهتدين في ظل الهداية، وما بين الضلالة وغضب الله نعوذ بالله منهما من جهة أخرى والضالين والمغضوب عليه جميعا. وجب على المؤمن بهذا الدعاء أن يصدق الله فيه إذن، حينما تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم استحضر حقائق الإيمان في ذهنك، وأن الله أنعم عليك بأن كنت مسلما من أبوين مسلمين، وفصلنا في هذا من قبل ما شاء الله ويسر، استحضر هذا ثم أعطي الله حقه. وحق الله في هذه الآية أن تستجيب لمصطلحه، استجب التسمية اللي سمى، هو اسم لهودي مغضوب عليه فسمه كذلك، وسمى النصراني ضالا فسمه كذلك، واحذر أن ينقلب النصراني بين يديك حبيبا قريبا، أو أن يصبح اليهودي يوما أخا نعوذ بالله. كلا ولا كرامة ليهودي أو نصراني ما دام كتاب الله يتلى في الأرض. إن الله عز وجل ينبت الإيمان في قلوب الناس، ينبت الإيمان في قلوب الناس إن صدقوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. حينما تطلب هذه الهداية وهي هداية خاصة، اهدنا الصراط المستقيم، بينا بعض بصائرها، حينما تطلبها صادقا من الله عز وجل فإنه ينبت الإيمان في قلبك، وليس عبثا أن نص الحق عز وجل في محكم كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر اسم تفضيل، يعني أكبر من شي حاجة، والمعنى موجود مقدر دل عليه سابقه، يعني إن قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر، هذا المعنى، وإن لم ينص عليه بصريح العبارة لأن العربية يفهم ذلك فطريا من سياق الكلام. ماذا أريد أن أستخلص؟ يعني أنك حينما تصدق الله في دعائك هذا من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الله عز وجل يبين لك موازين الحق، موازين الحق تتبلك بهذا الدعاء، ويرزقك سبحانه وتعالى عزيمة الثبات على الحق، عزيمة، لأن إلف الإنسان للفساد رؤية ومعاشرة يفقده حسه الكارهة للفساد. من اللي الإنسان كي يبدأ يسمع الفساد، يسمعوا اليوم ويسمعوا غدا ويسمعوا بعد غدا، يسمعوا بالسيف عليك ماشي لخاطرك، هي الشتا كتصب به، الشتا ديال الإعلام، تلفزيونات بأشكالها الجديدة، الإذاعات، الشوارع، كل شيء تكاد الجدران تنبئك وتذكرك به، وليس أقلها الملصقات الإشهارية، كل شيء. مع ذلك المؤمن مؤمن، والحق حق والباطل باطل. حينما تثبت بهذا الدعاء فإن حقائق القرآن لا تضطرب في قلبك، وعنده يجيك البالك بأن القرآن غادي يجي شي وقت اللي تغلب فيه، أبدا، ما جعل الله للباطل على الحق غلبة، وإن جندنا لهم الغالبون بجميع المعاني. لما؟ يعني يظل الفساد والمنكر ينتج من المقولات وينتج من التضليلات بكل القوة دياله الدولية والإعلامية بكل وسائل دياله الوحشية، آية واحدة من كتاب الله تطفئ ذلك الباطل كله، لأن هذا رب الكون، هذا ما عمل كيتحاربه رب الكون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، رب الكون. فلذلك اعتصم برب الكون تكون منصورا على قدر اعتصامك به، تكون منصورا على قدر اعتصامك به. اصدق رب الكون تكون مهتديا على قدر صدقك إياه سبحانه وتعالى. راه الإخوان هذه سورة الفاتحة والله فعلا ليس هناك شيء مثلها. وحينما قال عليه الصلاة والسلام وما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل فقد قال ما قال، وهو يعلم حقيقة ما قاله من رب العالمين، ما عندهاش مثلها في الكتب السابقة، لأن القرآن الكريم جمع خير ما في الكتب السابقة. رسول من الله أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، مش كتاب واحد اللي فيها، فيها خير ما في التوراة وخير ما في الإنجيل وخير ما في الزبور وقبل ذلك خير ما في صحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما بقتش حكمة من حكام الكتب السماوية السابقة اللي ما كانش في القرآن الكريم، ولذلك من قرأ القرآن فقد قرأ كل الكتب التي جاءت قبله ونزلت قبله وزيادة، قرأها كلها وزيادة، ومن تلك الزيادات وأعلى تلك الزيادات الفاتحة. والله عز وجل اجعل الصلاة فرضها على كل الأنبياء والرسل من سيدنا آدم حتى النوح حتى الإبراهيم حتى الموسى حتى العيسى وما بينهم جميعا من رسل وأنبياء، وعمر الصلاة ديالهم كلهم ما كانت فضل من الصلاة ديال هذه الأمة. لما؟ لأن صلاتنا فيها ما لم يكن عندهم متاحا فيها الصلاة. ما الصلاة؟ هي الفاتحة. في الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. صلاة الفاتحة اسمها صلاة بمعنى أنها جوهر الصلاة وخير ما في الصلاة، لأنها خير ما في كتاب الله وخير ما نزل من كلام الله. بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اللي كتجيه صورة الفاتحة شي حاجة عادية والله الذي لا إله إلا هو راه مازال ما عرف شي صورة الفاتحة. ابحث إذن عن صورة الفاتحة، سير قلب عليها تجدها، إذا صدقت الله فيها تجد بصائرها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها جعلني الله وإياكم من المبصرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا ربنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم وارزقنا عزائم الطاعات، اللهم وارزقنا عزائم العبادات، اللهم وارزقنا عزائم الأوقات، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ بك أن تخالف أفعالنا أقوالنا. اللهم طابق بين ظاهرنا وباطننا، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من تسميع. يا ربنا واحفظنا في سرنا، واحفظنا في علانيتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.